السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرزان لخزمتانا هنا حديث جمال دواء لكتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين. حديث هدايك عائشة رضي الله عنها كده فرمي إمامنا ويدا فرمي عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى. واتل دايك إمان داران ودايك عبد الله لدايك إمان داران ودايك عبد الله عبد الله أم كبدايك عائشة وتري دايك عبد الله عبد الله كوري شن عمري كردو وعبد الله عبد الله كوري دايك عائشة شن عمري كردو كبيد الله دايك عبد الله دايك عائشة من دالي نبوة بلام دلين پیغمبری خواه عیسی علیه السلام کنی لی ناو وی امش بلگیل سروی که کنی دانان سنتا نگناو گورین گلی جار هنیک لوچه و حالی بو بیت نواد چاکا یا واس سنتا ناو بو گورین ناوت آزاد بی بکیت محمد ناوت نوزاد بی بکیت عبد الرحمن بلام لراسیه بو شوزنیه بلكو سنده وتاني ناود آزادة يا نوزادة يا زيدة يا عمرة بيد بوتري أبو فلان إسبا دايك عشو تري أبو أم عبد الله دايك عبد الله لكاتك من دالي شنبو كواتك قنج بي جني شد هنا بي يا ندي شنا بي هر سنة ودرستا بيد بوتري باوكي فلان يا أفرتي بيد بوتري دايك فلان. ألي بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي سپایک جیشک دین بو غزا کردنی کعبه هنک الین ام جیشا او جیشه کوا دین بو شر کردن لغل مهدیه بلام حدیثه که الی ام جیشه کام جیشه دی بو غزای کعبه دی بو غزای کعبه فإذا كانوا ببيداء من الأرض أجر قشنا منطقيك كبيداء بي بيداء تيا بيداء بريسي لا شوين يكون ناوتيكي صاف كأجنا شوين يكي دشتكي صافة يخسف بأولهم وآخرهم خوي تعالى أول وآخر يعني سرتا بيان هل هميان أبابا ناخي زوية الله وتم يا رسول الله شون أول وآخر يعني هرهميا دبريا بناخي زويا لكاتيك وفيهم أسواقهم يعني جمعي سوقا يعني أوانيك خريك كرينو فروشتنن خريك بازرقاني كردنن يعني كدل تردلين أوانيان ك دصلاة دارو فرمان رواني انتين دا يا خلقي عوام البابلين خلق عوامكا لو سباينيا بلام كأو شوينا روچوا بناخي زويا بو چي اوانيش دبرين بناخي زويا يعني بو اواني ليه درنا شوي خلق عاميك أو خلقيك لقال أوان النبوة يا أو خلقي لقال أوان بو بزور يندروا يا أو خلقي باوري بو النبوة كأود صلاة دار الظالم ما يبي غزائك عببك كواتا ما إشكالا جيشك بكاملي برواب ناخي زويا لشوينك يشبه كبرو روي مكدي أكرم مسلماني شانت يدابي بيه پیغمبر خواه عيسى السلام أو إشكالي كلا مشكي دايك عائشة رضي الله عنها دروز بحليك فرمي يخصف بأولهم وآخرهم بله أول وآخرين هر هميان رؤشن بناخي زوية پاشان لسر نيتي خوان زندود أكرينوا ثم يبعثون على نياتهم هر كسي وبجوري نيتي خوي زندود أكرينوا يالا رواياتي كترا پیغمبر خواه فرمي بله هيا انتيا هيا ندزاني فيهم المستبصر والمجبور هيا انا دزاني شي بارد وخكا هش انا مجبوره بمجبوري هاتوا هش انا الريبواره بلام هر هميان بيكشي وزلنا ودبرين كذا دشنا بناخي زاويه ورودشن بناخي زاويه بلام لقيامتها زندوبونا وين جوازه هر کس یکو بگوری نیتی خوی زندود اکریتاو ام حدیثا که ملک فائده گوریتی دایه یکی اگلو فائده گورانی لم حدیثه های اوتانی که انسان همیشه لخلقی ظالم مستمکاران و دور بی چون هر کاتی سزاین بسر دا باری توی لیجی نابی تو تویشی لگل یعنی تیاچی باید بی انسان همیشه مالی خوی لاشی بیرو بوچون و فکری لأهلی ظلم دور خاتم أهل ظلمش هل كفار و دس بيكا حتى مسلمانك عاصي كظلم لنفسي خويكا هر كسيك بيقولي ظلمك يا خوي أبي لي ودور بيت بو چونك دعاي استزاد را توش بيو دبي إنساني خراب وكو خاون وكو كورة شوايا أقر تيكالاوي بكي أقر بيتو جلو برقة كتج نسو تيني بون خراب کی هر ببر بسر تادی بونی خرابی دکان کی او دگری کسی چاکیش خالکی چاکیش و کو عطر فروش وایه و کو کسی وایه بونی خوش بفروشه اگر بیتو لعتر کشد لی ندا لو بونی هیتی بهره مند نکا بلام بیگمان لبون خوشی لبونی خوشی دکان کدی دشت و خالق دل بونی کی خوشد لی ودی كاتب بهرمن دبي لي استفادة دكي. هروها لو سوداني تركا ابن حجر لما مهلبة وديرت لفتحة. أو تاني كهركس جماري خلكاني زياد كالخرابة ولا سربيتشيا. باختياري خوي بيوي مجبور كرابة ويزوري لكرابة. أو تاوانو سزا أوجد قريتوا. هربويا لقصي أصحاب السبت هاولاني شما كمن نهي عليك ليلة شما الراوب كان تماشاكي خلكان يكدين أمش غريدة كان خلكان يكش دين تاوانا كدا كان خلكان يكش ألين بيوزناك أمش غريان كان لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبوا قالوا معذرة معذرة إلى رب كواتا خلق بون بسي الطائفة طائفة يك نكولي دكر طائفة يك حرامكي دكر طائفة يك جودي بيوزناك بيان بلن باشان خواه سبحانه وتعالى باسي رزقار كردنيانكا باسي اواناناكا بيدنبونا وتوانا يا وتوانا بيوزناك نكولينا ليبكن تنها باسي رزقار كردني اواناكا كوا نهيان كردوا بويا عكريما علي لقل عبد الله كوري عباس هر هولم لقل دا شوك أبا يود من نازان خواهي تعالى أوانشي كوتيان بيوزناكا آمشغاريان بكن من نازان خواه أوانشي لناو داويا لناوي نداون علي أوان دا لقل يبوم وهرب لقناعاتم بيه كردو وهرب بوم اهينا وآياتي ترم بو اهينا وبوم رونا كردو حتى قناعاتي كرك قناعاتم بيه كرد بقرآن كوا أو آياتا أوانش أقريتو كوا و توی آن آموزگاریان مکان آن جرزگاریان بوا، علی او بو جلوبرگی جوانی وسند مکرده برم. هر وها سوده کتیتیه هوالدانی پیامبری خوی عیسی صلی الله علیه و سلم بشتغیبی کان، کشتان یک دین رو آدن، که هشت عروشیان نداوا پیغمبری خواش علی صلی الله علیه و سلم شتی و اینه بینی و بلان بغیب دزانی که اوشتانا رو ددن حدیثی که تر که حدیثی جمال سیه فرمی وعن عائشة رضی الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أفرمي لذلك عائشة فرميتي بيغمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح لدواي فتح مكة يتري هجرة كردنما يعني فتح أو فتح لي يعني فتح مكة ولكن جهاد ونية بلامشي أوي كما وتو بريتي لا وي إنسان نيتي جهادي هبي يا جهاد وتيك وشان كلا بينا ويخوا ونيتي هبي كواتا أو خيريك لدست شوا كتو هجرت نكردو لمكة وبو مدينة كفضيلتي قوري بيت بودري مهاجرين كمهاجر كان لأنصار كان باشترن أجر أم خيرت لدست در شوا بچي أطواني تعويز أم خير بكي جهاد نيت أو معنى حديثه يعني أو خيري كلا دس الدرج هو هجرة النكرد ولا مكة وبمدينة أطواني تدارك وتعويض أو خيرب كي بشي بجهاد ونيت نية البعو تعقبي وإذا استنفرد فانفروا خو جرهاتو دواي جهاد تان لكراء يعني للا عند صلاة داروا صار داري مسلمان وخوش مسلمان به دواي جهاد تان لكراء أو أي وش درجن بوجهاد أو أي وش درجن بوجهاد ألا متفق عليه ومعناه هنوي دفرمي لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام كاتك مسلمان كوتيان كربو مدينة كومالكيان وزبال بابل مزوريكيان لوانيك مسلمان بوبون كوتيان كربو مدينة بلان بريكيان هل لما كما بونوا برابر لأن أبو كوتي أكل لأن أبو مسلمان أبو كوتي أكل ليش أن أبو هر مسلمان أبو بلان كوتي نيكل حتى أوي صالي هشتي كوتشي لبيسي رمزانا خوي تعالى فتحي مكي كربو مسلمانا خوي لراسي أبو شي فتح يعني صلح حليبية وشي فتح يعني بيعة الرضوان صلح حليبية بلام كودت فتحي مكة أو بتايبة بمكة وقرنا فتح يعني صلح حليبية وكل براي كري عزبات ولا بخارية أفرمي خلق لن فتح فتحي مكة بلام لراسي إيما بصول صلح حديبية لن فتح سوري فتح كي دابزي يكتوز دواي صلح حديبية دابزي شي أفرمي إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو آية كواية كواتا صلح حديبية فتح فتحي قورشة أبو خلكانك لواجو نياز ينهبوا به لما كوا كوش كان برو مدينة ويو فضيلتين دس كبي أبو بيغمر يخوا فرمي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح يتل أمره كما كفتح بكرة يتل هجرة كرد إنما وفضيلتي مهاجرية كدس كبي ككوش كين خير أو خير بالرياوة بلا أمشي ما وتو برون بجهاد ونيتان شاكل ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وداوي جهاد اشتان ليك لا برون بجهاد طبعا لم حديثا دي سانوك وملك فائدي قوريت هدايا يكي قلو أنا يتر هجرات كردن نامينه لما كوبو مدينة هل وها مجديكي بيغمبريت هدايا عليه الصلاة والسلام مجوكات أوج أو تانية كوا مكة همشة دار الإسلام لكوور مانقل أمسل دا لوور مانقل أفرمي يتر لدواي فتح وهجرات نامينه لما كوا كوتشكي يعني بيوت دار الكفر كاتيلا لا هجرة بعد الفتح يعني ذر وجنايت وما كبيت دار الكفر إنسان لما كوا كوتشكا بو شارك يتر طوى بي أليرا علماء إشكال يزور يان بودروز بو وزور هولي أن داو حل يم حديث بكان لقل شيء حلي بكان لقل كوما لا حديث ترك أفرمي هجرة لميني بول من هذا فرمي لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة هجرت هر دميني ونابريتو هتا توبة بميني توبه تا کی مینی تا کی مینی توبه تا خور لا خور آوا و هلدی حتا او کاته دمینه کاته هجرت تا کی مینی حتا توبه مینی هجرت اج دمینی ای چونه فرمی لا هجرت بعد الفتح یتر هجرت نما لدوی فتح مکه يعني يتر هجرت نما لمكه وبشار كتر يعني تر طواوي تر مكه بيت دار الاسلام ما وكو نويش فرمشي معناه لا هجره من مكه هجرت يتر لمكه ونما كما تو حديثي كذا فرمي لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها لا سنن ابي داود وشيخ الباني صاحب الجامعه هنا ياتي كواتم كدر الإسلام وحبوها مشى وبلكو حديث كتير من هي لبخارياته بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفر مي إسلام دقريته بو مكة شون مار دقريته بو كنا كي خوي بو بفضل إخوة ما شاء الله نسى همو دنيا شاء إلا مكة ومدينة كاريك أهل السعودية وانا كان كاريك الله والله مكة وانا كان والله من شون بو عمره وانا كان تماشا کی چون اسلام هاتو بو شو انک اصله کی خو وحی تی ادب زیوا سوجه تری گوری تی دای او جو تانه که هجرت بر دوامه چون که لا هجرت بعد الفتح من مکه الى غیره او معنا کیتی کوتا ای غیر او هجرت هر دائمو لا تنقطع الهجره هر بلا عقیده اهل سنن جماعه ال کتب کان عقیده او کو شرح سنن البهاری او غیر او لکتب کان قطف الثمر في بيان عقيده اهل الاثر وغير او العلماء إيك لو مثلاً إلى عقيدة بس يكنو تاني هجرته جهاد حتى قيام الدمينة نروجته جهاد نمينة بودري جهاد نماوة لسر زوي جهاد الجيراوة نروجته بودري در هجرة جنماوة همشة هجرة البردامة وهمشة جهاد البردامة الحياة يعني همشة هجرة لدار إسلامه لدار كفره وبدار الإسلام يا لدار حربه وبدار أمان همشة هجرة البردامة وهمشة جهاديش لغل كفارة يا جهاد بمرات بكاني بي جهادي نفس بي جهادي لا شبي جهادي دس بي جهادي زبان بي أطواني بهم أو جهادانا بل دوام هاي حتى وكو رجي قيامت حتى رجي قيامت حديثي شوالم طبعا محل الشاهد يم حديثانا تيا أفرمي ولكن جهاد ونية بابا كمان باب نيتا هاينا باب نيتا حديث بيجو تريج محل شاهد لك يا ابو فرمي ثم يبعثون على نياته مركز بجوري نيتي خوي زنو كريتو حديث شو علم دفرمي وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزاه فقال ان بالمدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شريكوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر وتلا باوكي عبد الله جابري كري عبد الله أنصاري ورزاي خوال خوي لباوكي به يسي إن شاء الله تنباسي خوي باوشيكم أفرمي إيما لقل بيغمري خوابين عليه الصلاة والسلام ليك لغزا كان وللرواياتك بخارية سباسيكا ودلك غزاي تبوكا فرمي بيوان يكمان لمدينة بجيه يشتوا يك هنغاوها نابرن ويك دولوشيو نابرن إلا أوانيش لقل إيوان هانا مدينة شا أوانيش لقل إيوان بو أم أجريان دستكوي لقل إشمانانين وبلا موكواي لقل إيماش بن حبسهم العذر عذر يكيان بو نيان طواني وبين الله أكبر كواتشي أنا بو نيتي أنا بو نيتي الطواوي أنا بو عزمي أنا بو بين ريقر بو بار نبو آما دكاري نكراوا أفرمي ولا الرواياتي كترا أفرمي إلا شركوكم في الأجر إلا لأجر شريكتان الله أكبر شركوكم في الأجر يعني أو نا يو صد أجرتاني أواني الشريك بنجاي أواني بنو بنجاي أو نا يعني يو شون صد أجرد مثلا لمندي أنا شون صد أجرتان دزكبي يعني صد يان دزكبي شريكي أوان الله وروايات وروايتك بخاري لأنس ويا أفرمي لغزوي تبوك قرين و لقل بيغمري خواب عليه الصلاة والسلام بيغمري خواب فرمي عليه الصلاة والسلام بيوانك لبشت مانوان لشاري مدينة يعني بجي من هشتون هيج دولك هيج رقايك نابر إلا لقل مانن عذر يعني حبسهم العذر عذر بس توينتو نيهشتو بين عذر يعني أبوه بشت نسا شرحهم حديثا أفرمي عن أبي عبد الله لباوكي عبد الله أما كن يكيتي باوكي لشر بدرا الرا بجدار بي أمج أيه بجدار بي جابريش بلان باوكي الله نخير لا خوش كان البا شو كجابر بيان شش خوش كي هي الله هو أبي باوكي نه الله بجدار بي خوي الرا بجدار بي عبد الله كوري حرام تان بسوا أو أم بياوي عبد الله كوري حرام أو بياوي تان بسوا ك خواهی تعالا لغل هیچ عبدی که به پردقصی نکرد و لغل یک عبد نیو باو کی جابری خوی عبد الله. افرم ای جابر واللهی خواهی تعالا لغل کسب به پردقصی نکرد و تنها لغل باو کی تو نبی پردقصی کرد و. الله اکبر. چوب و شری بدر مردانه جنگا لیو شهیدیان کرد. او بو جابری جوصیتی باو کی بجیه ناچو چی کرد؟ وتی اگر کت عازی بینم اسم من آم پیش شش خوش کم هی دز زکا بد درگ درگ لگلا معنی خوام و آبی شور شر مرافق بکن چوب یا وجنی کی جوریه نه لشرق لشرکانه پیغمبری خواه علی صلی الله و سلم کاهات نبینی وتی ای جابر جند نه نه وتی بله یار رسول الله والله بیا وجنی کم هی نه و فرمی ای وقت عازی به کد نه نه یاری لگل کا یاری لگل کی وتی یار رسول الله خود زانی جابری باوکم من على زوري جهشتوا ويسمع فرتك بينم بوكو دايق بو يعني ما شاء الله العقل جاب لي خري عبد الله هر بويا وتي رزاي خاله خوي ولا باوكي بيتشكو هر دوكان صحابي في غمر عليه الصلاه والسلام جابري شا ك بجداري زوري لا غزا كان اللي قال في غمر اخوا كردو عليه الصلاه والسلام لو انا غزايت ابوك اخر غزايت في غمر عليه الصلاه والسلام يتلو دا رسول اخوانا شبو غزا لا دويت ابوك جابري كري عبد الله يا فرمي بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام لا رجي بيعة رضوان وتي أنتم خير أهل الأرض يو باشتريني خلقي سرزوين بو هزار وشوار سطيوت كلا بخارية وفرمي جبهاني هزار وشوار سط بوا يكي لو أنا جابري كري عبد الله كأم حديثة دقيرتوا أفرمي أقر إسا شاوم بيبين يا يتكو لدو دوائي تمانية جابر شاوكاني لدزدا استا اتانم بردو شويني بيعته كم بيشانه دان افرمي لقل بيغمري خوابين عليه الصلاة والسلام ليك لغزا كان وطمان غزايت ابوكا فرمي بيوان يكهن لمدينة عذري انا نيان طواني لقل ما نبين حتى هني المواقف يان هي او بيوانك و عذري انا هي لهني لشر نيان طواني بين بشر خوا سبحانه وتعالى بس موقفي هني كان من بوكا ودا فرمي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل ان الله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلم أفرمي أوانيك لأوازن أواني نخوشن أوانيك هيج شتيك يعني بونا فقير رقاي خوين والدولة منيك جنيا نفقك بدأ كأوكس أو هجارة كدسي نار وبنفقي أو بيبو أو سفرة أو جهادة أو غزايا هيتش على سرنيه الحرج يعني تواني على سرنيه بمرجع اذا نصحوا لله ورسوله ابي نصحنا ببو خوا وبو بيغمر اخوا ولا على الذين اذا ما اتوك هروها او انش تواني انك كتين بولات بوشي لتحملهم بو يا رسول الله اشتكي عم بديتي ئاژەڵێکیان بدەیت بۆی سەریە سەرکەون بێن بۆ جیهاد، یان یارمەتیان بدەیت تفاق و شتومەکی جیهادیان بۆ دابینکە و شمشێر و وەکو درع و ئەو شتانەی کە لەو شەڕە پێویستە لە خواردن و تفاق و چەک و تەقەمەنی. قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ألي هيش منية هيش من لانية كبيدن بيتان وهاو كاريتان بكم بوي بين بو جهاد. تولوا فشتد لي أكن يا رسول الله وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. أوصل بطاقة الدقرين الله أكبر سيدي أما نبكن سيدي أم إيمان دالا نبكن هجاريك. ألي يا رسول الله باب بين بو جهاد أو شرع لا أجد ما أحملكم عليه. نيم اشتكتان ني اشتكم ني بتان دميك و بين بجهات بي بشت الله كاو أقري بطاقتك في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم هيتي ني بداتي لولا شوى خلقان يخواهي عند شعرنا ونار صحابة كاني في غمري خواهي أبابنا عليه الصلاة والسلام بلكو والله هيك لو تشيروك كاري قرانا تشيروك أبو خيثمة لم شر الله أبو خيثمة دو جني هيا الراتو بمال دو كبري هي جنكي تماشا كان او رشي او نهايان كردو اوي سرديان بيداناو علي الراتو جير كبركو علي اي ابو خيثمة لجير سيبرو بيغمري خواش لبرخور صحابة كان كوتونة الري لما دينش توزي دور كوتونتو علي والله لا يكستان دانا نشم تاخو مقيمة بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام علي خوي حازرك او كوت الري الله هل دور والتار ما يكيد ديار رسول الله فرمي كن أبا خيثمة أبو خيثمة با الله يا رسول الله والله خويتي الله كاتب دي بيغمري خواه دعاي خيري وكا عليه الصلاة والسلام نانوي لما الضانيش بيغمري خواه عزيزة أزاري بيغمك أمان الصحابة كاني بيغمرنا عليه الصلاة والسلام فرمي تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا فالميز لتشاوى كان يدي تخوار خفت بال ألا يجد ما ينفق إيش شان يبيدا كناس بوجهة أخوايا ولا الريتوبي إيش يقول لما أنا تي الله يا رسول الله باب ينبو جهاد رسول الله هذا فرمي هيك منية بالدمي وبيبي بو جهاد الروتو بمال نفسي آلام ناقري برض الله يتي لخم وخفت الله إخوايا يعني هيك منية بيدم خواهي عرضم صدقة بلا ريتو خواهي عرضم صدقة بلا ريتو هركز قصي فيك رضم خواهي قل دنيا زابي فيك مري خواهي دفرمي عليه الصلاة والسلام وكابرا لكوية وعرضي خواهي كده صدقة لكوية وكابرا عرضي خواهي كده صدقة ناوري قصبك ترزي غلطي كردوي علي قصبك علي يا رسول الله منو فرمي خواهي تعالى صدقة اللي قبل كرد الله أكبر أنا من حديثي صحيح بويا بیزن زور ولی عینیتی خوی بی، زور آگاداری ناخی خوی بی. آو تانی درون بو جیهاد، الله یک هنگاو نانی. مسیر تو مسیرن. هر رکردی کی ایوا، هر برینی دولو شیبی کی ایوا، بن برزی و بن نزمی او، بن بینی شاخان درون، ایلا آوان بجدار لام شرعی او. تبوک جالکیه، ازن تبوک چنی دوره لام دینا او. حفصتو پنجا بلکو زیاتریش 750 کیلومتر زیاتریش لە مدینە و دوورە هالا نزیکی اردن هالا بینی وادی القرا ئەڕۆیت ئەوسەری سعودیە لە حدودی اردن تەبوک هالەوێنە ئەم حەدیثە چەند سوودێکی تێدایە یەکی لەو سودانەوە تانیە مجاهد لە دانیشتو لە قاعید باشترە کەسی بڕوە بۆ جیهاد باشتر لەو کەسێک کە دانیشێ و هەروەها کەسێک کە کوێر بێ کەسێک کە نەخۆش بێ کەسێک کە عوذرێکی هەبێ نەتوانێ هیچی لەسەر نیە هروها قوري نيت كن يد واد لك لمال إخوة دانشي بلام لغل كسيك بك هالة شاخة كانوا خليكي جهادة لفين أبيخو إنما الأعمال بالنيات حديث جمالة بيانش ك لهني نسخيت له حديث جمالة بيانجا يعني أو حديثاني كشان روايتك هيا كراون بيك حديث وكو أم حديثي يسكوا سير روايات باسكا جابوا يهنيك نسخة إكادة دو حديث حديثكي جابر وحديثكي أنا إكادة دو حديث هنيك يتري جمي إكادة يك حديث المهم حديثي شجبة يا حديثي بينجنبة بلام حزيك أن ترتيب كوالي لكن هنا حديثي ششم أفرغ عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري أليلة أبي يزيد كنامي معني كري يزيد كري أخنسا نوية فرمي خوي باوكي وبابي صحابي بيغمبرن عليه الصلاة والسلام بوزان يعني تن هرسي كشان خوي وباوكي وبابي ريشي بدرين بجداري شري بدريان كردوا علماء فرمون هيج كسيق نازان بدري بيجي قال لمسي على النبي خوي وباوكي يعني جي قال لم كساك خوي وباوكي وبابي بدري طبعا نمقصيش يا لحديثك وريان قلتوا كذا فرمي بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي وخاصمت إليه وخطب علي فأنكحني يعني طلب لي النكاح أفرمي معنى الله باوكم كيزيدا چند دیناری کی کرد با صدقه پیاری که بود لمس گفت و توی بالای تو بیا تو با وکیلی من کسی که شایسته بود بیداره. الله منی چون با لمس گفت و او پیام بینی او بو پارکی دامن. الله منی که چوم او با او کم بینی میوتی و اللهی من بس مونه بیاده تو من ما قبول نکم. الله او بو چون لای پیغمبری خواه علی صلی الله و سلام چون بر دادگای اسلام كداد ولك محمد عليه الصلاة والسلام ترسد نبي ظلم لنا كري أجر ظلمك إلا داد جاي في غمر إخوان رداء عليه الصلاة والسلام أو هيشيا يوني رسول إخوان ظلمك بلقو كسي كان قصة زانترا قصي بقوترك بلغ كاني بقوترا داد ولي سيشيا كا خدا دور کاملی نبود بسیار خلق کار است سعی کرد زنی کاملی راست کاملی دروکا که بالغی به قدر بیاد تا او. ام قصهشم با عن قصه نه و ام عسته. با اشتهام پی بله. لبری پیغمبری خواه علی صلی الله و سلم دفتر می. اینما آن بشر من مروریکم. و ایوش دین بله من کیشو مشکل کانتان دین من یکلای کمو. الله لواچی هنیکتان الحن تربی یعنی قصه زان تربی لواکی ترتان. بویا حقیق بیدم او. جا هر کسی حقی کم پیدا و هی خوینیه هی براکیتی هی بران براکیتی با نی با اگر بی با او پرچه آگری بردوه کواتا مالی والله من حاکم طواب داویتی بی من حقم چیه نابیت او پرچه آگره بنا حق بویا ابی وریابی او سا کشه عرض بوا کشه عرض لخلقی او سا زور بوا هاتوا محكمة وتويت إدمة محكمة وتابتي ويك حقها ونحقنا بوديت خو من قلنا وبيلا متين أشكيها بيد حاكم دايفهم دايفهم نيجا فين خواري خو من وتوه حاكم دايتي بي تويت أنا بابي أنا ما حرام هي تولي وديت خو من حقم شيء حاكم دايتي بي نخير نخير نخير هو بارشي أجر للقيامة بنا بخوي جورا أفرمي بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام فرمي أي يزيد توني يتكد شون وهذا وتاني يعني شيء يعني خير نكر صدق نكر نيتكد قيشتو خيرك قيشتو طاب ولك ما أخذت يا معن أي معن أي كري يزيد كمعن كري يزيد ويزيد باوكشي أو تاني كصدقي كردوا ومعن جو تاني كبردويتي قلت معن توش بارك هي تويا كاتا تو خيرك بونسريا تو تشيتي نتقرا خيرك بونسريا بالله أو خيرك بونسريا توش بارك بارا باري تو بردتو طاب تازا بيدرا هل سال أمات شلوكيك دقيرنو ده روايات بني إسرائيل وسندك شيء صحيحة والله أعلم. على جارك ين كبر صدقاك أو كسيك صدقك أي بأداء أفرت زينك على. بياني الله سبحان الله صدق دراوة أفرت زينك على. كبرش الله بعد باركهم. الرو أمشى وكيدر صدقاك أيداتا بيأيق وأزاني الندارة تماشاك تاجر يا جوري بعنيش والله صدقة دارة فلان كسي دولة ما فلان كسي تاجر الله مجارك يتر يك جيت صدقاكم يك جيت صدقاكاتو أيداتا دزية وأزاني محتاجة بعنيش والله صدقة دارة دز فلان كسي دزية كاو صدقة شي في درة سبحان الله كابلا زور بتاعته بلام سبحان الله بيته هو كاري هدايتي أو سيكسة أو كان ضلت خامل داين بي سي بكم وخلص صدقة بيبدأ والله هي تبدأ داين بي سي ناقم أو كان ضلت خامل دولة منم ناج بخشمه تاجر وبازرقاني شم مو لا بخشمه لبناء أو دخل صدقة بمن دا والله هي تبدا بخشم أو كان ضلت خوا تزيب كم وخلص صدقة بيبدأ والله هي تربي تزينكم الله أو كش باز تزيك من ديني محل شاهد لما شيء لم حديثه هنا أيوة كبخاري روايته كبجمال 1462 محل الشهيدة وتاني كوا لك ما نويت يا يزيد نية تشيبو أي يزيد نية تكذبو نسرع أما حديثي شنسودي كتير دايا دروس إنسان لصدقاء كسب كذا وكيلي خوي والله تو وكيلي من بو صدقافك هروها دروس تا كسي اشتيك تبيه بلا بمطلقي ببيوي فردك لأفراد كاني أو مطلقة دياريبك وكو بلا أم بيا والله بيدا بكسي أما مطلقة بهر كسي بيدا يصدق عليه وقصه بجهاته وكردويتي أقر هاتو أم كسا داي بكسي كأو كسا بزاني أدري بو كسا رازي نابي هر صدقة درسته شو كإيشي لسال إطلاقي خوي كردو يجي بيدا بكسي هر كسي بي أقر شي لنيتي أو كسشا كسي كتخويلي كردوا اگر ام معنی کری خوی به قبول نکه، بلام کابرای وکیل هیچی لسر نبود، صدقی کرد صدقشی دروس قبول بود. هر وحش سود تریتی دروس تا داد ولی بکی لونی باقی کرده. هر وحش دروس صدق بدیت فروع، صدق بدیت کسی که لقی که لخوت و هو کر و هو کش آنها. حدیثی جمله حاوت و ام حدیثشان که حدیثی سعد كربي وقاصة أبي إسحاق وذلك المدرسة ذاته إن شاء الله ذلك يدينك وتعيد درسي أم شومان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.